الفاتن البلا بالقنطة والرمح بالعزيزة لم تقول حبيبك يسقيك الفاتن البلا بالقنطة والرمح بالعزيزة والهامل بلسان مهمان طلب ما يستطى من هو قصيف الأصل صامتي لبس عزو بها وجامل مفتر حسو بشباك اللعيب حاصل لا تبوح بسرك للخاينين للردال هياخدو سيفك ويضربو كل المقاتل العباد سبب خلاها القيل والقال الجموع توصل لقبيح المواصل ما بقى من تعب نسحبتو الرسمان الإنساني خلعك والقلب ليك حاتم تحبو وتوكلو حرام وحلال عمل خيارك ساعة يتحاصر وتشاف البلاد الخلطة والرمح والاعتزال تقول حبيبي يسكت المقاتل البلاط الخلطة والرمح بالاعتزال ما تقول حبيبي يسقيك ثم صاحب لا رفيق ينفع بالتحقيق وانا تذكرت اصحاب من حماقي شفت هاد الزمان صفا وتصنديق ويحلي شي فيك بلا باقي لقيت وتجليه بين مجرى وسواقي قرنت عوج من قومو دياب سفيان الله صغيري وفق ولا كبير شايب ناس في الحبس متخاف الرقاب عشان تبان سلب كل شيء والعقارب والفقير كتره ولو من سموم المياب دار العجامة بين الدياب والتعالف كانوا كنتي مغني كل الخلايق حدا خوك قولك والو تكون كاذب الغني عنده اللبدع شريف المساب هلو يكون بغلي تسمى حكي مطالب والفقير كلامه بين العباد يسقى هلو يكون ضريب يقولو تقيل بس البلا في الخلطة والرمح في الاعتزال تقول حبيبي يبقيك ثم قاتل البلا في الخلطة والرمح في الاعتزال تقول حبيبي يبقيك ثم قاتل I'm not sure.